النغمة لغزل الحوت. الدلوعة أحمد النور. فدي نفسك لحظة وساعة عشان حزعلك أحلى ساعة. الرمل يرجع والنسوان والكيب وزميله في البورصة يضارب يكسب فلوس في الشتا ويسيب يكسب فلوس في الشتا ويسيب. ما تبص باي بلا مشاركة بجد نفسي نفض الشركة حقك معاك مش هستنى مع السلامة صاحب فاركة وصاحبه ضاع وركب عجله راحت الفلوس تقلت رجله وقال هروح صاحبي هيديني ما انا كنت بتعب من اجله ما انا كنت بتعب من اجله عالفيلا خبطت العلبيه الرب ناشف تطلب ايه التاني قصدي يا صاحبي حقول قطعها صاحبه وحط عليه وقال له روح المطبخ كل بعد يا ماشي مسائل فوق سميل وقال له كفايه ارضوك خلاص عرفت انا ايه الحال خلاص عرفت انا ايه الحال طلع الغلبة ما في الزبطة اصحابه كانوا نصر ابطة حنط ساعة المنيح ابو حمو. الرمل فيها اسود قناص، فرقة حلوة انزل يا رياسة. المسا البور يا ابو جنات، والمسا جاي للنجمة حماسة. جاي مسانة للبارتي الدنجة، يعني اللي يتجبرت يسهر. والد السعيدي ويا الكوارشي، ده كينج السيد الدلندر. الرمل فيها بحر التقدير، العلة فين شارع المواسير. والمسا جاي على الصالحية، وعلى السيوف قلب ضمير. المسا جاي لي محرم بيت، عندنا كارت هتلعب بيه. مثال توتي والدلوع واه، ومسانة من نوع النزيه. الحاجة اشرف عبد الله ابويا، كل الدنيا بتحلف بيه. مساكن توسون المسا مظبوط، هنا الدخلة مملكة الموت. والمسا من السيوف شماعة، بتمسي على ايها مظبوط. على حمو بيكا بنمسي عليه، حمو السيد تشاد فيه. شبحنا فيك الدخلاوي، تملي بيدلع غني. كلامنا مش شعري